الحمد لله كفى وشفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها المسلمون، من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بربه ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فهو نعم المولى ونعم النصير. ومن تعلق بالكهنة والسحرة والشياطين والمشعوذين وغيرهم من أفاكي المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به. والتعلق يكون بالقلب وبالفعل ويكون بهما جميعا، فالمتعلقون بربهم المنزلون حوائجهم به، المفوضون أمورهم إليه، يكفيهم ويحميهم، يقرب لهم البعيد وييسر لهم العسير. ومن تعلق بغير ربه وسكن إلى رأيه وعقله واعتمد على دوائه وتمائمه وكله إلى ما تعلق به وخذله. يقول عطاء الخراساني: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. ألا فاتقوا الله ربكم وأحسنوا به الظن والمعتقد وأحسنوا العمل، فربكم سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ولا تتداووا بحرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ذو العرش، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الحاسدين والحاقدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. قل لإخواننا في مصر واليمن وسوريا، اللهم قل لإخواننا في مصر واليمن وسوريا والصومال والفلبين والعراق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وردهم إلى سنة كتابك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، اقضي حوائجنا وأصلح سرائرنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد عدد ما غفل عنه الغافلون، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم اجعلنا ممن تعلق بك، اللهم اجعلنا ممن تعلق واعتصم بك، فجعلت له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا يحتسب. اللهم انا نعوذ بك من الهرج والمرج، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا رحيم يا رحيم يا رحيم. ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، انت ربنا ورب المستضعفين منا. الى من تكلنا؟ الى عدو يتجهمنا، ام الى بعيد ملكته شر انفسنا؟ ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، قر عليه الليل والنهار، ان ينزل بنا غضبك، او يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم لك الحمد ان جعلت رزقنا في السماء، اللهم لك الحمد ان جعلت رزقنا في السماء، وقلت وقولك الحق، ورزقكم في السماء وما توعدون، ولك الحكمه في ذلك. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل رزقنا صبا صبا، ولا تجعله كدا كدا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم قض قرة اعيننا بابنائنا، واغفر لوالدينا ولارحامنا الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا مما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، وتول امرنا يا رب العالمين. اجعلنا ممن استهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وداعاك فاجبته. اللهم اقبل توبتنا، وامح حوبتنا يا عالم السرائر، اصلح سريرتنا، وتول امرنا يا ارحم الراحمين. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.